كذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كلام موجز عن ضبط كلمة النجعة بضم النون في كلام العرب، يقال قولا جاريا على قانون اللغة في الأمثال العربية: فلان قد أبعد النجعة بضم النون، أي قد أبعد ما ينتفع به من كلأ. فالنجعة أصل المادة نجع، النون والجيم والعين تدل هذه المادة على الانتفاع مطلقا. فإذا جيء بهذه المادة على وزن فعلة فقيل نجعة، دل على الكلأ الذي ينتفع به لأنه يذهب إليه ويطلب ثم يؤتى به لينتفع به للبهائم وغيره وغيرها. إذن فالنجعة بضم النون على وزن فعلة، على وزن فعلة، هذا هو الصحيح في كلام العرب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.